هي همسة من فهمنا للدين تدعو للحوار، هي دعوة من قلبنا وشعارنا هو باختصار. هو ربنا بعيد فوق السماوات السبعة فوق العرش، بعيد ننادي يا رب، ولا ربنا قريب محيط نناجيه ونسجي إليه؟ قالوا كده يا رسول الله، ربك بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ ننادي مولا جليلا جليلا ليلها أخفى علينا السدولا السدولا، دعونا ننادي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا. وإذا سألك عبادي عني، لما أحبابي يسألوا عني، لما عبادي نسبك إليه سبحانه وتعالى، نسبهم إلى نفسه، عبادي يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس وحده، يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك قل إلا في دين، إذا سألك عبادي عني فإني، مش فقل، فإني قريب. على طول الله عز وجل أجابك بنفسه، ما جعلش بينك وبين وسطة. مش عارف انت ليه لحد دلوقتي مصمم ان لازم يبقى في وصايد بينك وبين ربنا، ليه مصمم انك تضع البدوي او الدسوقي او غيره وتقول واسطة بس يوصلنا لربنا؟ ليه ليه ليه ليه انت مصمم على دي، رغم ان ربنا سبحانه وتعالى هو يحب الا يجعل بينك وبينه وسط. قول يا رب، قول يا رب، فاني قريب قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هي همسة من فهمنا للدين تدعو للحوار، هي دعوة من قلبنا وشعارنا هو باختصار.